فكرت أنا إيش يصير بحالي دار الوقت وحدي صرت حسباتكم ببالي بس لا صدق تنسى العشق لك كان يهم تنساني قلب اليدك من مفترق يقف ومتنالي يرجع لي ما بي صبور كم دوب أضلي كم تضار الشوق عذب حالي جرحت ما فكرت أني شي صير بحالي دار الوقت وحدي صرت حسباتكم أبالي نعم نعم نعم نعم نعم نعم أحبك أحبك حبيبي والله والله والله والله والله والله أريدك حبيبي بس ناسي تنسى العيش مكاني هالي تنساني قلب اليد من نفترق يقف وتناني ماليني هم خانقني وني وناحي جرح اللي جم حل انهدم الله يساعد روحي حالي صار يكسر قلب حتى اللي قلبه قاسي عايش عكس شو قمت احس تخنقني حتى انفاسي ما يهمني كل من ما يريد بس انت كل ما تبتعد تبتعد تبقى عزيز هذا شي صير بحالي دور الوقت وحدي صرت حسباتكم أبالي نعم نعم نعم نعم نعم نعم أحبك أحبك حبيبي والله والله والله والله والله والله أريدك بس ناصر تنسى العيش لكاني هبي تنساني قلب اليد من نفترق يقف وتناني